بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع فيما ذكر الشيخ رحمه الله في إرث ذوي الأرحام. قال الشيخ رحمه الله: جهات ذوي الأرحام. لما كانت القرابة أصولا وفروعا وحواشي، جعل أصحاب الإمام أحمد في المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثا: أبوة وأمومة وبنوة. أبوة وأمومة وبنوة. قال الشيخ: فالأبوة يدخل فيها جميع من يدلي بالأب من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأب أم الأب والعمات والعم لأم، وبنات الإخوة لغير أم، وأولاد الأخوات لغير أم، وبنات الأعمام. طب لماذا يقول الشيخ لأم؟ هي لأن أولاد الأخ الشقيق أو الأخ لأب عصبة، إن كان الذكور عصبة الإناث من ذوي الأرحام، بنت الأخ من ذوي الأرحام. يقول الشيخ: ومن أدلى بواحد من هؤلاء، يعني من المذكورين، هؤلاء كلهم يدخلون في جهة الأبوة. قال: والأمومة يدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي الأم والأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. إذن هذه جهة الأمومة. قال الشيخ: وظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح ما قدمنا. ما الذي قدمه الشيخ؟ أنهم من جهة الأم وليس من جهة الأب. فإن الإخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقا، لأن الصلة بينهم وبين الميت من جهة الأم، ما لهم صلة بالأب. صحيح، لكن إدخالهم في جهة الأبوة هذا مسلك غريب. والشيخ يقول: ظاهر المذهب. قال: والبنوة يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم من بينه وبين الميت أنثى، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن، ومن أدلى بهم. إذن عرفنا الآن الجهات: أبوة وأمومة وبنوة. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا اجتمع اثنان فأكثر من جهة واحدة، فأيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر. الأقرب يحجب الأبعد، وإن كان في جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ثم قسمنا المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما سبق. شوف، هذا الكلام الأخير هو الضابط، هو المهم. بعد الشيخ رحمه الله، بعدما قسم لك الجهات إلى أبوة وأمومة وبنوة، أعطاك القاعدة في الضابط في هذا: إذا كان ثمة ورثة في جهة واحدة، الأقرب يحجب الأبعد، وإن كان هؤلاء الورثة في جهات متعددة، نعطي كل واحد ما له من الميراث بحسب الضابط السابق، وهو أن نعطي أولا المدلى بهم ثم نحول هذا إلى المدلي كما تقدم. يقول الشيخ: فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، كم هذه؟ ثلاثة: بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم. كم جهة في المسألة هذه؟ لا، جهة بنوة وجهة أبوة. لا، عموم هذا عند أبي حنيفة، جهة بنوة وجهة أبوة. طيب ما القاعدة؟ طيب نعود قبل ذلك في نقطة مهمة هنا. في جهة البنوة كم وارث؟ اثنان، وفي جهة الأبوة واحد. إذا ماذا نفعل حينئذ؟ ننظر إلى من كان في جهة واحدة فنعطي الأقرب ونحجب الأبعد، وذاك الذي في الجهة الثانية نعطيه، ننزله منزلة من أدلى به. طيب في هذه المسألة ماذا نفعل؟ البنت تأخذ النصف، والبنت البعدة هذه تحجب، وبنت بنت العم تأخذ الباقي تعصيبا لأنها تنزل منزلة العم. واضح؟ إذا تطبيق القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله: فلبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والباقي لبنت بنت العم لأنها بمنزلة العم، ولا شيء لبنت بنت البنت لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها. ولم تحجب، يعني هذه البنت لم تحجب بنت العم النازلة. لماذا؟ لأنها ليست في جهتها. الشيخ يقول: لأنها ليست في جهتها. ولو هلك عن بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق، لا، بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق، الجهة واحدة، جهة الأب، جهة الأبوة. فهذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطي الأقرب. ما هو الأقرب الآن؟ بنت العم، بنت العم الشقيق أقرب، فالمال لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث والجهة واحدة. ولو هلك عن بنت بنت وبنت خال وبنت بنت عمة، كم جهة هذه؟ هذه ثلاث جهات، بنت البنت بنوة، وبنت الخال أموة أمومة، وبنت بنت العمة أبوة. حينئذ ما في حجب هنا. نقسم المال على بنت وأم وأب، أليس كذلك؟ بنت البنت تأخذ النصف، وبنت الخال السدس نصيب الأم، وبنت بنت العمة الباقي تعصيبا وفرضا. يقول الشيخ: فالأقرب إلى الوارث بنت البنت ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة. يكون لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، يكون فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة. كانوا في جواب لشرط، في شرط متقدم؟ ما في شرط، لكن لما كانت الجهات فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، أليس الصواب يكون؟ الجزم ذا لا وجه له. أنا ما أدري، لعل الشيخ يعني لما كتب يظن أنه فيه شرط متقدم، شرط جاهز متقدم، أليس كذلك؟ فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة. التقدير إن نلحق كل واحد يكون، لكن هذا الشرط مقدر وليس مذكورا، لكن الشيخ كأنه قدره، ولكن الأصوب أن نأخذ على ظاهر الكلام، ما في شرط، فيكون الكلام هكذا: فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، فيكون هكذا الصواب، أو يكون لبنت البنت الآخرة. ولو قدرنا شرطا هنا يكون، ولكن الأصل في الكلام عدم التقدير، هذا الأصل. فهنا ملاحظة على كلمة يكون هذه. على كل حال نرجع إلى المسألة. هنا يكون لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب. ثم قال الشيخ رحمه الله: فوائد. الفائدة الأولى، سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه، فلو وجد عاصب أو ذو فرض يرد عليه فلا شيء لذوي الأرحام. أتقدم، فلو هلك عن عم لغير أم وعمه، فلو هلك عن عم لغير أم يعني عم شقيق أو عم لأب وعمه، فالمال للعم بالتعصيب ولا شيء للعمة. ولو هلك عن أخ لأم وعمه، فالمال للأخ فرضا وردا ولا شيء للعمة، لأن هذا الأخ اليوم صاحب فرض. فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة، هذه مسألة ذهب إليها الجمهور، الزوج صاحب فرض وكذلك الزوجة، ولكن هل يرد عليهم؟ هذه فيها خلاف، الراجح أنه لا يرد على أحد الزوجين. يقول: فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة، لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام، ويعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا. انتبهوا في هذه المسألة، ما في حجب للزوج، الزوج يأخذ نصيبه كاملا. فلو هلكت امرأة عن زوج وبنت بنت، هذه البنت البنت بنت هذه تنزل منزلة البنت، ولكن هل تحجب الزوج إلى الربع؟ لا، يأخذ الزوج النصف كامل. ننتبه للمسألة، وهذا معنى كلام الشيخ: ويعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا. فلو هلكت امرأة عن زوج وبنت بنت فللزوج النصف والبنت البنت النصف، ولو هلك رجل عن زوجة وبنت بنت فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضا والباقي ردا. الفائدة الثانية، سبق أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء، وعلل الأصحاب ذلك بأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم. إذن قاسوا على أولاد الأم، وهذا قياس جيد، لكن في قاعدة أقوى بالفرائض كما سيأتي. وعن أحمد رواية أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به. وهذه الرواية قوية الدليل، لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم، فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به، يعطون حكم من أدلى به. فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل الذكر. وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى مذهب الإمام أحمد في هذا، إلى أن للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الشيخ رحمه الله: فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته، وابن أخت لأم وأخته، وبنت عم شقيق، سجل عن ابن أخت شقيقة. طيب، ابن أخت الشقيقة تنزل منزلة الابن، هذا ينزل منزلة أمه الأخت الشقيقة، وأخته هم يرثون، هؤلاء يرثون ميراث أمهم أخت شقيقة، وابن أخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم، وبنت العم الشقيق تنزل منزلة العم الشقيق. فإذا تكون كيف تكون القسمة؟ نصف للشقيقة وسدس لأخت الأم والباقي للعم تعصيبا، ثم نوزع هذا ونقسم هذا على ذوي الأرحام. نأتي للشقيقة، كم تركت الشقيقة؟ هي نصف لها النصف، أي ابن وبنت، ابن وبنت، هل يكون هذا النصف على السواء بين الأخ بين الابن والبنت؟ على المذهب نعم، وعلى الراجح قول الجمهور للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الشيخ رحمه الله: فلابن الأخت الشقيقة وأخته النصف بالسوية على المذهب، أو للذكر مثل حظ الأنثيين على الرواية الثانية، ولابن الأخت لأم وأخته السدس بالسوية على كلتا الروايتين، والباقي لبنت العم. واضح؟ يعني أولاد الأخت لأم لأنه أدلوا بوارث لا يفضل الذكر فيه على الأنثى، هذا قوي. الفائدة الثالثة والأخيرة، لا قبل، في فائدة رابعة. الفائدة الثالثة يقول الشيخ المشهور من المذهب، الفائدة الثالثة المشهور من المذهب أنه إذا كان لذي الرحم جهتا إرث يدلي بهما اعتبر أقواهما إرثا، فيجعلون العمة بمنزلة الأب لا بمنزلة الجد أو الجدة أو العم كما قيل بذلك. العمة الآن لو نظرت في سلسلة النسب، العمة تدلي بمن في الأصل؟ تدلي بالجد، بالجد ولا لا؟ لأنها من الجد إلى الأب إلى الميت، هي عمة، هي أخت أبيه، هي أخت أبيه، فهي تدلي بالجد ثم الأب، لها جهتان للميت الجد والأب، ولكن ما هو الأقوى؟ الأب. فهنا الفرضيون يجعلونها بمنزلة الأب، يعني ذوي هذا يعني صاحب الرحم إذا أدلى بجهتين نعتبر الأقوى، فالعمة هنا نقيمها مقام الأب. فلو هلك هالك عن عمة وبنت أخ شقيق، يقول الشيخ فالمال للعمة على المذهب لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، يعني العمة تحجب هذه. وعلى القول الثاني المال بينهما إن قلنا بميراث الإخوة مع الجد، وإلا فللعمة، على القول الثاني الذي هو يجعل العمة بمنزلة الجد، لأن الجد على القول على المذهب يرث مع الإخوة، وعلى الراجح العمة تحجب حتى لو رجعنا منزلة الجد. وعلى القول الثالث، ما هو القول الثالث؟ أن تكون العمة بمنزلة العم، للعمة السدس. يقول على القول الثاني المال بينهما إن قلنا بميراث الإخوة مع الجد، وإلا فللعمة، وإلا فللعمة القول الثاني. وعلى القول الثالث، القول الثالث هو أن تكون العمة بمنزلة الجدة، وعلى القول الثالث للعمة السدس لأنها بمنزلة الجدة، والباقي لبنت الأخ لأنها بمنزلة الأخ. وعلى القول الرابع المال لبنت الأخ لأنها بمنزلته فتحجب العمة لأنها بمنزلة العم. واضح؟ يعني إما أن نجعل العمة بمنزلة الأب أو الجد أو الجدة أو العم. وخذ موقف الأخ من الأب يحجبه، من الجد على الخلاف، من الجدة يأخذ الباقي تعصيبا، من العم يحجب العم. هو قسمها على هذه الأحوال الأربعة. قال الشيخ ويحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلي به، بالمدلى به، ويحتمل يعني في هذه الحالة أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلى به إذا كان وارثا، فنجعل العمة بمنزلة أبيها الجد لأنها فرع، كما جعلنا بنت الأخ بمنزلة أبيها الأخ، ونجعل العم لأم بمنزلة أمه الجدة أم الأب، لأنه فرعها فهو أقوى صلة بها من الأب. وهذا الاحتمال من عندي، وبه أقول إن لم يمنع منه إجماع. هذا احتمال من المؤلف يقول به أقول، إذا ما كان فيه إجماع يخالفه. وهنا يعني كلمة إجماع يدخل فيها إذا لم يسبق المؤلف بهذا القول، يعني إذا لم يسبق ما قال به أحد يعني مردود. واضح؟ ولا شك أن هذه المسائل فيها خلاف كثير بين الفقهاء بين العلماء، وفي تفاصيل وكلام كثير متشعب، لكن الإنسان الفقيه إذا نزلت به نازلة فيها مسألة هذه يجتهد، ينظر في الأقوال ويتحرى ويجتهد ويختار قولا يراه راجحا. الفائدة الرابعة، يقول الشيخ رحمه الله: ليس فائدة كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به، واضح؟ ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب، فإنهما إذا كانا في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كانا في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به، وإن بعد فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى، واضح؟ يعني هذه الفائدة من مسألة الجهات هذه. ما الفائدة؟ أي مسألة الحجب إن كان في جهة واحدة، أي الأقرب يحجب الأبعد، إذا اختلفت الجهات ما في حجب، وإنما ننزل كل وارث منزلة من أدلى به. يقول الشيخ رحمه الله: فأبو أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، لأنه يدلي بها، هي أقرب يدلي بها، وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأب، يعني تدلي به، هي بنت عم تدلي بالعم هذا، وابن بنت الابن يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن، واضح؟ لأنه يدلي به. ما ذكر الشيخ هنا يعني جيد، وفي تفصيل وفي ضوابط مهمة، ولكن المسألة أكبر من ذلك، وهناك فروع كثيرة واختلاف بين العلماء وبين المذاهب، ولكن ما ذكره الشيخ هنا جيد ومفيد جدا لطالب العلم. وبذلك نكون انتهينا من ميراث ذوي الأرحام، والحمد لله رب العالمين.